أبنائي أخوكم الصغير محتاج أكثر، أنتم موظفون وليس عندكم قاصر، أنا أريد أن أوصي لأخيكم القاصر بمثل نصيبه من الميراث أو أكثر، فيوافقون على هذا. فالقول الراجح أن هذه الموافقة نافذة وجائزة، إلا إذا علمنا أنهم إنما أذنوا إيش حيان وخجلا، فلا عبرة بهذا الإذن. نعم نعم لو كانت نعم اي ما تحت الشام ليش ها الميت له ثلث، له ثلث ما وراءه. طيب لو اوصى بالثلث المسجد وش الفرق ما دام يأخذ من نصيبهم؟ لا لا لا عبرة بذلك. نعم ها ها لا تصح تنفيذا، ما شرحنا ما وصلنا. نعم ايش نعم أو كيف؟ نعم. هل يكون من الموت أو من الإجازة؟ هو يملكها من الموت، إذا أجازوها فهو يملكها من الموت، يعني من قبوله لها، من قبوله لها سواء عاد عند الموت أو بعده بأيام. نعم. إيش؟ أشكل علي استدلال الفقهاء بكسر الدرج على بقوله وتلزم بالضبط. نعم نعم. سيدنا عائشة رضي الله عنها لحلها نخلا لكنها لم تحبط. نعم. قال كل حبيب قضت فيه لكنت حزنيها وقضت فيه كان لك رمى لمها وما الوار. نعم. لأنك مشكل في كل حال، إذا كان أعطى عائشة وهي ابنته ولم يعطي باقي الورثة هذا مشكل. نعم. سواء قبل الحياة أو بعد الحياة. نعم. مشكل. لأنه ربما استأذن من أولاده الآخرين. هذا قضية عين، قضية عين يمكن استأذن أو علم أنهم لن يعارضوا في إعطائه عائشة لأنها أمهم، هم إخوتها وهي أمه. المهم قضية قضايا العين ما توجب إشكال، هناك مثلا أشياء تحيط بالمسألة تسوغها. يلا سليم. الآية قيد وصية قيد المتقين الإمام التقيسي وما شملها الحكم. أحد يرضى أن لا يوصف بالتقوى؟ يعني ما حقا على المتقين أن من اتقى الله فليفعل. لا لازم الواجب على الإنسان أن يتق الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يحيى صلى الله عليه وسلم قوله في الآية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، ما المراد بالمعروف؟ يعني معناه لا وكس ولا شر. فإذا كان مثله أقارب محتاجون ورثة محتاجون فليقلل، وإذا كانوا غير محتاجين فليكثر لكن لا يزيد على الثلث. قلنا قلنا كما قلنا لك اذا كان يخشى انهم سيوافقون حياء وخجلا فلا يجوز، واما اذا كان يعرف انهم ناس لا يهمهم اغنياء وكرماء وسليم القلب هذه ترجع الاحوال كل حال لا حال. نعم. ها؟ لسعد بن وقاص. إيش؟ لسعد بن وقاص. إيه نعم يشكل على إيش؟ هنا إيش قال ليش؟ لا هو الرسول بين إنه قال إنك أنت ترى ورثتك أغنياء خير، لكن كما قلنا لك إذا علم حياة الله عجلا فلا يجوز. نعم. هل يشترط في ذلك إذن جميع الورثة حتى لو كان صغارا أو مجانين مثلا؟ لا، الصغار والمجانين لا يمكن، لا يعتد بموافقتهم ولا بموافقة وليهم. المجنون على كل حال معروف أنه لا إرادة له ولا قول له، والصغير الذي لم يبلغ كذلك. نعم. هل يشمل الوالد المحجوب؟ تناقض. كيف وارث ما هو محجوب؟ أقصد هو من الورثة، الورثة من الرجال كابن عم كابن الأخ مثلاً، لكن هو وجد الأبناء ما هو بارث. يجوز أن يوصي لابن ابنه مع وجود ابنائه. نعم لا بارث يعني في نفس المسألة. نعم. أجزنا أن يوصي الوارث؟ نعم أبدا ما أجزنا هذا، نقول هذا حرام. نعم قريب أخيرين إيش؟ أوصي المسجد إيه؟ وطلب إلى ثاني قريبا أوصي بعد الوفاة. نعم يجوز إذا أذن، إذا أذن ها؟ نعم لأن معروفة العلة، لأنه تعلق به حق الورثة. من هذا الفصل نأخذ بأن الأمراض ثلاثة أقسام بيوم. مرض المخوف. وأنت بيوم؟ نعم. مرض المخوف. مرض غير المخوف. مرض المخوف ومرض غير المخوف. نعم. الأمراض الممتدة. طيب. ما حكم تبرع المريض مرضا مخوفا؟ نعم. حكم تبرع المريض مرضا مخوفا انه لا ينفذ من ماله من تبرعه للوارث شيء وينفذ الثلث فما دون كغير الوارث. انه لا يصح تبرعه لوارث بشيء ولا لاجنبي بما فوق الثلث. طيب خطا. نعم. لازم ولو كان بكل مال، بكل مال. خطأ. يحيى الثلث. إيه هذا كلام واضح وقلنا انه خطأ. الثلث او اقل من الثلث، او اقل من الثلث. هذا كلام فؤاد وقلنا انه خطأ. نعم يجوز التصرف اقل من الثلث الا بجزء الوارث. خطأ. سؤال شيء. نعم لا يلزم. ها؟ لا يلزم. إيش؟ لا يلزم. لا يلزم. لا يلزم. خطأ. لا يلزم بعد الوفاة. خطأ. في تفصيل. ما هو؟ إن مات من تصرفه غير لازم. وإن عوفي فتصرفه الصحيح. هذا. انتبهوا لهذا. نقول تبرع من مرضه مخوف إن مات منه فهو من الثلث فأقل لغير وارث، وإن عوفي فكصحيح. هكذا جاء الكتاب وهو واضح. طيب تصرف للأمراض الممتدة. انقطع بالفراش. انقطع بالفراش من الثلث وإن لم يقطع من كل ماله، يعني إن انقطع بالفراش فهو صاحب المرض المخوف من الثلث فأقل لغير وارث، وإلا

إيه إما أن تقبل وإما لا تقبل، يعني هذا ضرر. شيخ مثلا في الأغنية ما يحب العرف بحد مثلا في زمن فيه خشوع يعني واحد يفكر فيه. ما خلا التفكير إلى إيه قبل؟ إيه إلى قبل؟ إلى قبل يعني إلى أن يموت. شيخ الضابط يحد هذا المسألة. إيش؟ أريد ضابطا يحد هذا المسألة. هذا المال ضابط، تراخي ماله ضابط، لكن إذا تضمن ضرر على الغير ألزم.